بحال هؤلاء كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كلا ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الولدان. وإننا معاشر المسلمين في زمن كثرت فيه الفتن بشتى أشكالها وأنواعها، وفي زمن قل فيه القوالون بالحق، بل لو نطق الواحد من الصالحين والصادقين بعلم وصدق وإخلاص لعارضه كثير من الناس ولمقتوه ولجهلوه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا مصداق لما ثبت في شرعنا الكريم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق فيه الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الرجل التافه يتكلم في أمر العام. ولكن بحمد الله عز وجل قد جعل لنا شرعنا الكريم مخارج وحلولا نستطيع أن نواجه بها هذه الفتن المتلاطمة الأرجاء. فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، وكأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو المخرج وما هو الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وإن الاستقامة على دين الله عز وجل تكون في الأقوال والأفعال والمعتقدات. فمن الاستقامة على دين الله عز وجل في المعتقدات أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الضر والنفع والوصل والقطع والإعطاء والمنع والخفض والرفع كله بيد الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ولهذا كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه صغارهم وكبارهم على تعليقهم لقلوبهم بربهم عز وجل، فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحببني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. وجاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز، أي اعطني موعظة مختصرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس عما في أيدي الناس، واجمع الإياس عما في أيدي الناس. وثبت عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: مررنا ونحن ذاهبون إلى حنين على شجرة يعلق عليها المشركون سيوفهم لأجل البركة، قال: وكان معنا أناس حديث عهد بإسلام، قال: فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعلق عليها سيوفنا لأجل البركة، كما أن لهؤلاء شجرة يعلقون عليها سيوفهم لأجل البركة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فكيف لو رأى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يطوفون على القبور ويقبلون جدرانها ويأكلون من أتربتها ويطلبون من أصحابها المدد والولد؟ لا شك بأن إنكاره صلى الله عليه وسلم سيكون أشد وآكد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أيها المسلمون، إن للاستقامة على دين الله عز وجل أسبابا كثيرة، ومن أعظم تلك الأسباب دعاء الله عز وجل واللجوء إلى الله تبارك وتعالى بأن يهديك إلى صراطه المستقيم، وبأن يثبت قلبك على الخير إذ هداك إليه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو به عند أن يقوم إلى صلاة الليل أنه يكبر عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بهذا الدعاء العظيم فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا كان من دعاء عباد الله الصالحين والعلماء الراسخين أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا من جملة هذه الأسباب بذل الجهد في طاعة الله عز وجل، والحذر أشد الحذر من الذنوب والمعاصي والمحرمات، ومجاهدة النفس على تركها. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلذلك عليك أيها العبد أن تجاهد نفسك على فعل ما يقرب إلى الله، وأن تحرص حرصا عظيما على أن تتغلب على نفسك الأمارة بالسوء، ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وهكذا مما يعينك على الاستقامة على دين الله عز وجل القناعة بما وفقك الله عز وجل إليه من التمسك بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك أيها العبد المسلم أن تكون شاكا متذبذبا يهزك أدنى هز ويربكك أدنى إرباك. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له: أريد أن أناظرك، أي أريد أن أجادلك، فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني؟ قال له: اتبعتني. قال له: وإن غلبتك؟ قال له: اتبعتك. قال له: وإن جاء شخص ثالث فغلبنا؟ قال له: اتبعناه. فقال له الإمام مالك رحمه الله مقولته العظيمة: إذن يصير ديننا عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك مثلك فأنا على يقين من أمري. اذهب إلى شاك مثلك فأنا على يقين من أمري. ولهذا سحرة فرعون لما علموا بأن ما عليه موسى هو الحق المبين لم يسعهم إلا أن يخروا سجدا لله عز وجل، لأنهم علموا بأنه لا حيرة بعد الاطلاع بل إنابة وتنفيذ واتباع، فلهذا خروا سجدا لله عز وجل. فتوعدهم فرعون بما توعدهم فقال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولكن هل أثرت هذه الكلمات في أنفسهم شيئا؟ لا والله، بل قالوا له اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وكأني بكل واحد منهم يقول آنذاك بلسان حاله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وهكذا من جملة الأسباب التي تعين على الاستقامة على دين الله عز وجل مجالسة أهل الخير والصلاح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريا. فلذلك عليك أن تحذر من رفقاء السوء أشد الحذر، فإنهم قطاع طرق فيما بين العبد وربه تبارك وتعالى. ولذلك ما أحسن ما قيل الصاحب ساحب، وقل لي من صاحبك أقول لك من أنت. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم تندم الكثير من الناس بسبب أنهم كانوا مصاحبين لرفقاء السوء وأنهم هم الذين صدوهم عن الخير وزينوا لهم الذنوب والمعاصي والمحرمات. قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، لا يعض على إصبع ولا على إصبعين ولا على يد، بل يعض على كلتا يديه من شدة الحسرة والندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإياك إياك من رفقاء السوء، وإن كان هذا الرفيق جوالا أو قناة فضائية أو ما شابه ذلك من الأمور فعليك أن تحذر منه أشد الحذر، وعليك أن تحرص حرصا شديدا على استماع الخير وعلى عدم السماع لكل من هب ودب. فهذه القنوات والعياذ بالله قد تكون قنوات لنشر الإلحاد والكفر بالله عز وجل، فإياك إياك أن تصغي بإذنك إلى أحد من هؤلاء. أو أن تصغي بأذنك إلى كل من هب ودب، بل خذ دينك عمن عرف بسلامة المنهج وحسن المعتقد. إذا أردت لنفسك الخير والنجاة في الدنيا والآخرة فدعاء السوء من الكفار وأهل الأهواء والمنحرفين كثر لا كثرهم الله، فإياك إياك أن تسمع لهم. وإن ظهر الواحد منهم باسم الوعاظ والناصحين فلا تسمع له. خذ دينك عمن عرف كما سبق بسلامة المنهج وحسن المعتقد، فهذا أمر عظيم وهذه وصية جليلة. ولهذا قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كما في مقدمة صحيح الإمام مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذه جملة من الأسباب التي تعين على الاستقامة على دين الله وعلى الثبات على الخير، على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمتى ما كان العبد كذلك فإنه يكون على خير بإذن الله، ويتوفاه الله عز وجل على خير، فيكون ممتثلا لأمر الله عز وجل القائل في كتابه الكريم: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل من الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الغاشمين الظالمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلماتهم. اللهم عليك بهم وبمن عاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وبمن عاونهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.